بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه. فهذا هو المجلس 53 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 3 من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وإذا أردت تفصيل هذه الجملة العظيمة فاقرأ كتاب العقل والنقل لشيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية، وكيف برهن بالبراهين العقلية على ضعف عقول القادحين في شيء من هذا الدين، وأن ما زعموه عقليات جهليات وخرافات. وقد تحدى الباري عز وجل جميع الناس أن يأتوا بمثله أو ببعضه أو بعشر سور أو بسورة من مثله، وهذا هو عين هذه المسألة. نعم، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب دار تعارض العقل والنقل من موافقة النقل الصحيح للعقل السليم، هذا موضوع عظيم، وقد طرقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه، وأشار المصنف هنا إلى هذا الكتاب العظيم وما اشتمل من البراهين العظيمة الدالة على موافقة العقل السليم للنقل الصحيح. وهذا الذي عرفه العقلاء الذين عرفوا الشرع واكتملت عقولهم، وعلى رأس هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعرف الناس بالشرع وأكمل الناس عقولا وفهوما، فإنهم لم يعارضوا بين الأدلة وبين الأدلة العقلية أو ما يدعى أنه من الأدلة العقلية، وإنما قد يتوهم المتوهم بسوء فهمه لما يدعى أنه من العقل، أن هناك تعارض بين العقل والنقل، والصحيح أنه لا تعارض بين العقل الصحيح وبين العقل السليم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك ما ذكر الله تعالى من إحكامه لكتابه، وأنه لا يأمر إلا بكل معروف وصلاح، ولا ينهى إلا عن المنكر والفساد، وقد استمرت له هذه الأوصاف الجليلة في كل وقت وزمان، وجرت إرشاداته الجميلة صالحة لجميع الأوقات والأحوال والأشخاص. نعم، هذا ما اشتمل عليه القرآن من أنه جاء بالدعوة إلى كل خير وصلاح وإلى كل هدى وفلاح، وأنه لا يأتي إلا بما فيه الخير والمصلحة، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فما من خير وصلاح وفلاح وهداية للخير إلا وقد جاء بها القرآن وحذر من كل شر، ولهذا لا يمكن أن يستدرك الناس على شيء من أوامر القرآن أو مما نهى عنه، أن يكون القرآن أمر بشيء لا خير فيه أو نهى عن شر أو نهى عن شيء لا شر فيه، بل إن الله عز وجل لا يأمر إلا بما فيه خير ولا ينهى إلا عما فيه شر، ولكن قد يوجد في الأشياء في بعض الأشياء خير وشر، فإذا غلب الخير على الشر أمر الله عز وجل به، وإذا غلب الشر على الخير نهى الله عز وجل عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فليرنا المنكرون حكما واحدا من أحكامه مخالفا لهذا الوصف الذي أخبر به حين إنزاله، وتحقق تحققا لا ينكره إلا مباهت أو مقلد له، فهو الذي يصلح لكل وقت ولا يصلح الأمم إصلاحا حقيقيا سواه. وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وقد تحقق هذا بتكميله العقائد والأخلاق والأعمال والأحوال كلها، والدنيا والدين، وكل قصور وتقصير حاصل في كل وقت فلفقده أو نقصه. نعم، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله، أنه لا يمكن أن يستدرك على شيء من القرآن أنه مخالف للدعوة إلى الخير وللأمر بالإصلاح. قال فليرنا المنكرون حكما واحدا من أحكامه مخالفا لهذا الوصف، لا يمكن أن يأتوا بمثال واحد يدل على أن القرآن خرج عن هذا المنهج العظيم وعن هذا المنهج القويم في أنه جاء بما فيه النفع والخير وحذر مما فيه الشر والبلاء والفتنة. فلا يأمر الله عز وجل بشيء إلا وللناس فيه مصلحة في الدنيا والآخرة، ولا ينهاهم عن شيء إلا فيه ضرر عليهم في الدنيا والآخرة، سواء مما يتعلق بالمسائل والأحكام أو ما يتعلق بالأعيان التي حرمها الله عز وجل، كما حرم الميتة والخنزير والخمر، وحرم الزنا، وحرم الغش في البيع، وحرم الربا. فإن للناس في هذه الأمور من الأضرار والفتن والبلاء ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا لما وقع بعض المخلوقين في هذه المخالفات كحال كثير من الكفار ذاقوا ويلات هذه المحرمات، وأصيبوا بالأمراض في أبدانهم، وبالخلل في أنظمتهم، وبالكساد والخسارة في اقتصادهم وفي سائر مؤسساتهم لمخالفتهم لأمر الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الجمل والأصول العظيمة نتحدى بها جميع البشر، وأنه جاء بجميع المحاسن والمصالح الظاهرة والباطنة، ونهى عن القبائح والمضار الظاهرة والباطنة، فليأتوا بمثال واحد صحيح مخالف لهذه الأصول التي أسسها القرآن وجعلها قواعد يهدي بها البشر على توالي الزمان. وهذا إشارة لطيفة في إخبار القرآن عن أمور محسوسة مشاهدة بالأبصار قد وقعت طبق ما أخبر به. أما إخباره بما تفعله هداية القرآن في القلوب والأرواح والأخلاق ووجود مخبره كما وصف، فأكثر من أن يذكر وأعظم من أن ينكر، ويعرفه أولو الألباب والبصائر والاهتداء التام بهدايته العلمية والعملية، وهم أزكى الناس وأعدل الخلق شهادة، وشهادتهم عن علم ويقين ووجدان وحق يقين. نعم، هنا أشار إلى هذه الجمل والأصول العظيمة التي جاء بها القرآن في جلب الخير والمصالح ودفع الضرر والمفاسد، ولهذا جاءت الشريعة بجلب كل مصلحة وبدرء كل مفسدة، حتى إذا ما وجد تعارض بين المصالح جاء الإسلام بتحقيق أعظم المصلحتين، وإذا لم يمكن درء المفسدتين فإنه يدفع أعظم المفسدتين. كل هذا مما دلت عليه قواعد الشريعة وقرره العلماء في مقاصد الشريعة، مما يدل على أن هذا التشريع العظيم أنه من حكيم عليم، وأن الناس لا يمكن أن يأتوا بمثله، كما سبق التنبيه في أكثر من موطن على أن هذه الأنظمة البشرية والقوانين الوضعية في كل فترة من الفترات وكلما تقادم عليها الزمن اضطر الناس إلى تجديدها وإلى التعديل في فقراتها وإلى الاستدراك على ما دونوا فيها قديما. وأما هذا التشريع فقد مضى عليه هذه القرون الطويلة منذ أن أنزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم، وهو صالح لكل زمان ومكان مع تغير أحوال الناس تغيرا عظيما لا يمكن أن يقارن بما يكون في هذه الأزمنة من نظام مضى عليه مثلا 100 سنة، يدرك الناس الخلل الذي حصل فيه لتقادم عهده ولطول زمن وضعه. وأما هذا القرآن فإنه لا يمكن أن يستدرك عليه شيء من ذلك لأنه من لدن حكيم عليم. فهذا القرآن نزل على من كان يستقل البعير والخيل والبغال والحمير يتنقلون على ظهورها ويشربون المياه من الآبار ومن الأنهار. وأما في هذا العصر فهذا التقدم الحضاري وهذا الانتقال الكبير من تلك الحالة التي كانوا عليها إلى ما نحن فيه الآن تغيرت الأمور تغيرا عظيما، وتغيرت أحوال الناس، وتغيرت آلاتهم، وتغير أثاثهم، وتغير لباسهم، وتغيرت أحوالهم الاجتماعية، ومع هذا يبقى القرآن صالحا أن يكون تشريعا لكل الخلق على تفاوت عصورهم وأمصارهم، وعلى تفاوت بيئاتهم ومجتمعاتهم، وعلى تباعد أمصارهم وتفاوت عاداتهم وأخلاقهم. فإنه صالح لكل مجتمع ولكل مكان ولكل زمان، مما يدل على عظمة هذا القرآن وأنه من الله تبارك وتعالى. وكذلك ما شهد به أولو العقول والأبصار من أهل الحكمة والعقول منذ أن نزل القرآن إلى اليوم، وهم يثنون على هذا الكتاب وعلى ما اشتمل عليه من الأحكام العظيمة التي تنبهر العقول بدلالة القرآن عليها وبتوجيه القرآن إليها. ومن حكمة الله عز وجل في هذا الكتاب أنه ما نزلت بالأمة نازلة وتلي شيء من القرآن إلا وقال بعض الناس كأن هذا القرآن نزل فينا وكأننا نخاطب به الآن، وما ينزل برجل في نفسه وفي أهله من شيء من الأمور حتى يسمع ما يتلى من كتاب الله، وكأن هذا القرآن يخاطب به في نازلته هذه وفيما جرى بينه وبين أهله وفيما جرى بينه وبين جيرانه وفيما جرى في مجتمعه، وكأن هذا القرآن نزل في هذه الحادثة وفي هذه النازلة المعينة. وهذا من إعجاز القرآن الذي لا يكون في كتاب آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن ذلك إخباره أنه يهدي بكتابه من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جمع بين هذين الوصفين وهما الاجتهاد التام وبذل المجهود مع حسن القصد لطلب رضوان الله هداه السبيل الموصلة إليه وإلى دار كرامته وحصول الهداية العلمية، وهي العلم النافع، والهداية الفعلية هداية التوفيق لاتباع الحق لازمة للاجتهاد وحسن القصد لا تتخلف عنهما. فمن عدمت هدايته أو ضعفت فلفقدهما أو فقد أحدهما أو ضعفهما. نعم. هذا من إعجاز القرآن أن الله عز وجل يهدي به من اتبع رضوان الله ومن اجتهد في معرفة سبيل الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه الآية مشتملة على شرط وجوابه، وهذا الشرط هو قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا، والجواب في قوله لنهدينهم سبلنا. والشرط يتضمن أمرين: الأمر الأول الجهاد، والثاني حسن القصد. فالجهاد الإشارة إليه بقوله والذين جاهدوا، والذين جاهدوا، والجهاد هو من بذل الجهد والوسع والطاقة في طلب الشيء، ومنه سمي الجهاد جهادا لأن المقاتل يبذل جهده في طلب النصر وفي الوصول إلى عدوه وإلى قتاله. وكذلك الاجتهاد في طلب العلم، فإن كل من بذل وسعه في طلب العلم وفي تحقيقه يقال أنه مجتهد. وإذا بذل العالم جهدا كبيرا في طلب العلم وفي تحرير المسائل يطلق عليه بعد ذلك أنه مجتهد. ورتبة الاجتهاد رتبة عظيمة لها شروط كثيرة، حتى إن بعض أهل العلم توسعوا في هذه الشروط حتى قيل إن الجهاد أن هذه الرتبة وهي رتبة الاجتهاد لا تكاد تتوفر إلا في قلة قليلة من العلماء. فالجهاد مأخوذ من الجهد وبذل الوسع والطاقة في طلب الشيء، والاجتهاد هنا في معرفة الحق وفي طلب العلم والهدى، فهذا هو بذل الجهد في معرفة الحق. والأمر الثاني القصد، وهو قول الله عز وجل فينا جاهدوا فينا، أي جاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في طلب مرضات الله وجاهدوا في تحقيق شرع الله تبارك وتعالى. والذين جاهدوا فينا بذلوا الجهد في طلب العلم في معرفة الحق بقصد وبحسن نية، ما طلبوا هذا رياء ولا سمعة، ولا طلبوا هذا تزلفا لأحد، وما طلبوا هذا لحطام من الدنيا، وإنما طلبوا هذا يتلمسوا رضا الله ومرضات الله وشرع الله وما خاطبهم الله به ليمتثلوا هذا الأمر. ولهذا قال مالك بن دينار: من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. فهذا سبيل العلماء الموفقين، طلبوا العلم للعمل وطلبوا العلم للامتثال، وجاهدوا أنفسهم في معرفة ما شرع الله له ربهم ما شرع ربهم لهم، ثم امتثلوا هذا العلم. وهذا يتطلب أمرين عظيمين: الأمر الأول قوة العلم، والأمر الثاني قوة العزيمة، كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر، وهذا قوة عزيمة، واليقين قوة علم، فمتى ما اجتمعت القوتان حصلت الإمامة في الدين، إمامة في الدين وسبق إلى الخير. وأن يكون هذا الرجل قدوة وإماما للناس في الخير بهاتين القوتين. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه الهداية هي هداية التوفيق بعد أن اجتهدوا في هداية الإرشاد وهو القرآن، وفي تفهم أحكامه، وفي معرفة ألفاظه، وفي استنباط أحكامه، هداهم الله الهداية الثانية وهي هداية التوفيق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، هذه هداية التوفيق، سبلنا، وسبل الله هي الطرق الموصلة إلى الله عز وجل. واختلف العلماء هل السبل إلى الله كثيرة أو أنها سبيل واحد، جاءت النصوص بهذا وهذا، والصحيح أنه لا تعارض بين الأمرين. فإذا كان المقصود بالسبل إذا جمعت المقصود شرائع الإيمان وشعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكل شعبة من شعب الإيمان موصلة إلى الله. إذا اجتهد المسلم، هذا يجتهد في الصلاة، وهذا في الصوم، وهذا في الصدقة، وهذا في قراءة القرآن، وهذا في نشر العلم، كلهم مجتهدون في هذه السبل وفي هذه الشعب. وهذا بعد تحقيق الواجبات، لا بد من تحقيق الواجبات، ثم هناك احتساب، هذا يحتسب في الصدقة، وهذا يحتسب في نشر العلم، وهذا يحتسب في خدمة الناس، وهذا يحتسب في باب آخر من أبواب الخير. كل هذه الطرق موصلة إلى الله لأن الله شرعها. وإذا كان المقصود بالسبيل إذا أفرد فالمقصود به الدين، لأن الدين واحد. فإذا قيل السبيل إلى الله واحد المقصود به الدين والإسلام، وإذا قيل السبل كثيرة فالمقصود بذلك شعب الإيمان التي شرعها الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال فلا تدخل البدع في السبل الموصلة إلى الله، لأن هذه السبل مخالفة لسبيل الله ومخالفة لهدي الله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالمقصود هنا بالسبيل الواحد هو القرآن وهو السنة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والسبل هذه المضادة لهذا السبيل هي البدع التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أن لها دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوهم فيها. وأما سبيل الله عز وجل فالداعي إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الصحابة والتابعين وسلف الأمة وأهل السنة الذين هداهم الله ووفقهم لمعرفة الحق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا مشاهد لأهل البصائر أن من جمع بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح وهو ما يحبه الله ويرضاه أن الله سيحييه في هذه الدار حياة طيبة. وأصل الحياة الطيبة طيب القلب وراحته وسروره والقناعة والرضا عن الله، فلو كان المؤمن الصادق في أضيق عيش لكانت هذه الحياة الطيبة حاصلة له بوعد الله الصادق الذي لا يخلف الميعاد. نعم، هذه من العلامات العظيمة التي بين الله عز وجل فيها حال المؤمنين في قوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا وعد الله عز وجل لمن عمل صالحا، وهذا الأمر عام في كل الجنسين من الذكور والإناث من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا شرط قبول العمل الصالح. قال العلماء: قبول العمل الصالح له ثلاثة شروط: شرط متعلق بالعامل وهو الإيمان، وشرطان متعلقان بالعمل وهما الإخلاص والمتابعة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لأن الله لا يقبل من كافر عملا ولو وافق الأعمال المشروعة، فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة في الدنيا أن يعيش ويحيا حياة طيبة عامرة بالإيمان وبذكر الله، والآخرة كذلك الحياة الطيبة بدخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر المصنف أن الحياة الطيبة طيب القلب وراحته وانشراحه والقناعة والرضا بما قسم الله له، وهذا من أفراد هذه الحياة، لأن هذه الحياة الطيبة مشتملة على الإيمان وعلى الرضا بما قدر الله عز وجل والانقياد لشرع الله وسلامة الصدور لعباد الله ومحبة القرآن والذكر ومحبة الأعمال الصالحة، فيكون المسلم على حياة طيبة وعلى انشراح، وهو دائم البشر ودائم الطلاقة ودائم السعادة، لأنه حقق هذا الغذاء للروح وهو القرآن. وكذلك وعدهم الله عز وجل بأن يجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا من فضل الله أنه يوم القيامة يجازى العبد بأحسن ما يعمل من الأعمال، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن الله يجازيه على حسناته بأحسن عمل منها أداه وأخلص فيه وتابع نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحصول طمأنينة قلوب المؤمنين الصادقين بذكر الله والأنس به وعبادته أمر لا يمتري فيه أحد من أهل الذوق والوجد. وما يجده أهل الإحسان الصادقون من ذوق حلاوة الإيمان وحقائق اليقين والأنس بذكر الله والطمأنينة به والأحوال الزكية والشواهد المرضية على ما أخبر به الرسول أجل وأعظم من كثير من البراهين الحسية، فإنهم وصلوا في هذه الأمور إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين والحق. نعم، أيضا هذه الآية هي في بيان أثر الاستقامة، كما قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا هذا تحقق فيهم الإيمان والانقياد لأصل هذا الدين، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قال العلماء هذا حال كل مؤمن، إذا ذكر الله اطمأن قلبه وانشرح صدره بذكر الله عز وجل وحصل له انشراح. ولهذا أفضل ما يعالج به أو ما تعالج به الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية والشكوك والنزغات من الشيطان وغير ذلك من الأمراض النفسية هو ذكر الله، وهذا ما اعترف به كثير من الأطباء النفسانيين أنهم عالجوا كثير من المرضى بالقرآن والذكر، وهو أفضل من العقاقير وأفضل من أدويتهم التي كانوا عليها. ولهذا فإن ذكر الله عز وجل هو أعظم علاج لهذه الأمراض النفسية ولهذه الاضطرابات ولهذه الشكوك والخطرات السيئة التي هي من غرس الشيطان. فإذا ذكر الله عز وجل خنس هذا الشيطان واطمأنت القلوب بذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد أثبت الناس قلوبا وبعدا عن هذه الخطرات والوساوس هم أهل الذكر، فإن الشيطان أبعد ما يكون عن هؤلاء وأقرب ما يكون من أولئك الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل. وهذه الآثار يجدها المؤمن من نفسه، إذا ذكر الله ازداد إيمانه وقوي يقينه واشتاقت نفسه لطاعة بعد هذه الطاعة، خرج من مسجده بعد ذكر الله وهو يرغب في عمل آخر، أدى هذا العمل وإذا به يتطلع إلى عمل ثالث، فرغ من العمل الثالث وقد لاحت له مراتب أخرى من الإيمان اشتاقت نفسه لطلبها. وهذا هو حال المؤمن، يرتقي من منزلة إلى أخرى في هذه الحياة إلى أن يلقى الله عز وجل، وهو أفضل ما يكون عليه من مراتب العبودية والإيمان واليقين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقد تكفل الله بهداية القلوب لكل مؤمن صادق الإيمان، وإنما يكون مؤمنا حقا إذا حقق أصول الإيمان وكان إيمانه بالمأمورات يطلب منه امتثالها وبالمنهيات يقتضي خوفه تركها، إيمانه بالقضاء والقدر يعلم أن المصائب من عند الله العزيز الحكيم الرحيم فيرضى بذلك ويسلم، وهذا أمر معلوم لأهل الإيمان الصحيح. ومن ذلك جميع ما ذكره في الأدلة ومن ذلك جميع ما ذكره في دلالة ومن ذلك جميع ما نذكره في دلالة القرآن على الأخلاق الجميلة الحميدة والأمر بها ونهيه عن الأخلاق الرذيلة، فهذا من براهين التوحيد والرسالة وصحة جميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، من الآثار العظيمة للإيمان ما ذكره الله عز وجل في قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله الإيمان المشروع وتحقيق أركان الإيمان التي شرعها الله عز وجل لهذه الأمة، ويدخل في الإيمان بالله امتثال شعب الإيمان التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنها تزيد عن 74 أو 69 شعبة، يهدي قلبه، أي يهدي قلبه للإيمان وللإسلام وينشرح صدره لهذا الدين. وهذه المسألة تخفى على كثير من المسلمين، فكثير منهم يطلب المراتب العالية للإيمان بمجرد العزيمة فقط، ولا يدرك كثير من الناس أن كل شعبة من شعب الإيمان إذا امتثلها زادت في قوة إيمانه وزادت في رسوخ قدمه في هذا الدين. ولهذا بعض الناس يهمل نفسه ثم يريد ما بين فترة وأخرى أن يكون من أفضل عباد الله، لا يمكن أن يحصل هذا. هذه المراتب العالية التي حصلت للمؤمنين تدرجوا فيها في العبادة، فكلما امتثلوا عبادة هداهم الله عز وجل لما فوقها. فإذا استقرت قلوبهم على هذه المرتبة وسهلت عليهم رفعهم الله إلى مرتبة أخرى. حتى إنا لنقرأ في سير السلف في عبادة بعضهم وفي ثباتهم على الدين ما يتعجب بعض الناس اليوم ويقول هذا ما يعقل، هذا فيه مبالغة، كما ينقل عن سعيد بن المسيب رحمه الله وهو سيد التابعين، حتى قيل أنه أفضل التابعين، يقال أنه ما رأى ظهر رجل في صف 40 سنة، 40 سنة يصلي في الصف الأول ما فاتته صلاة، يدرك التكبيرة الأولى ويصلي في الصف الأول. هذا فوق قدرة البشر، قد يمرض الإنسان وقد يعرض له شيء، لكن هذا معنى قول الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وإذا هدى قلبه سلم جوارحه، وإذا سلم جوارحه أعانه على الرشد وأيده بتوفيق منه. فهذه من آثار الإيمان، ولهذا هذه الصلاة التي يحافظ عليها كثير من المسلمين تثقل على المنافقين، فلا يكاد المنافق يؤدي صلاة يوم، يعني 5 صلوات في يوم لا يكاد يؤديها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أثقل صلاة على المنافقين العشاء والفجر، لأنها في ظلمة والمنافق إنما يرائي بعمله، فتثقل عليهم أن يخرجوا لصلاة في ظلمة لا يعرف بخروجهم أحد. وأما المؤمنون فإنهم يخرجون يتلمسون طريقهم، لا يدري على أي شيء يضع قدمه، يسير في ظلمة تامة وهو يحتسب أجره على الله. ولذا جاء في الحديث بشر المشائين للصلاة في الظلم بالنور التام يوم القيامة، يعني انظر إلى حال المؤمن وإلى حال المنافق. فهذه الهداية للصلوات هداية عظيمة لا يعرفها إلا من فقدها، والهداية لصوم رمضان هداية عظيمة، والهداية للحج هداية عظيمة، والهداية للذكر هداية عظيمة، والهداية لبر الوالدين هداية عظيمة، لكن لا يعرف هذه الهداية إلا من فقدها. كثير من الناس يجاهد نفسه على بر الوالدين ولا يستطيع أن يؤدي هذا البر، يجاهد نفسه على الصلاة لا يستطيع أن يؤديها، لكن هدى الله إليها من شاء من خلقه الذين تحقق فيهم هذا الشرط، وهم أنهم آمنوا بالله فهداهم. وفي مقابل هذا قول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا بجوارحهم أزاغ الله قلوبهم، ولما استقام هؤلاء بجوارحهم هدى الله قلوبهم. وهذا مما يدل على أن هداية القلوب يؤثر فيها عمل الجوارح، وكذلك إذا اهتدت القلوب رجعت بالأثر الطيب على الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول ماذا يقصد الشيخ من قوله أهل الذوق والوجد؟ هذه عبارات مشهورة عند بعض المتصوفة، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الذوق في الإسلام هو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام.